أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا اليوم في الباب الخامس في حد السرقة، والكلام في السارق والمسروق والحجة والحد واللواحق. الاول في السارق، ويشترط في وجوب الحد عليه شروط. الأول البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحد لأنه ليس بالغا، ويؤدب ولو تكررت سرقته، حتى لو تكررت منه السرقة لا يحد بل يؤدب. وفي النهاية يعفى عنه أولا، في المرة الأولى يعفى عنه، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل. وبهذا روايات، المرة الأولى يعفى عنه، المرة الثانية ماذا؟ تحك أنامله، المرة الثالثة تقطع أنامله، المرة الرابعة تقطع يده كما درجون. وبهذا روايات وردت. هذا هو الشرط الأول وهو البلوغ. الشرط الثاني العقل، فلا يقطع المجنون ويؤدب وإن تكرر منه. المجنون لا تقطع يده ولكن يؤدب، حتى لو تكررت منه السرقة يؤدب. الشرط الثالث ارتفاع الشبهة، فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع، توهم أن هذا له فأخذه، اتضح أنه أخذ مال غيره، فلا تقطع يده لأنه متوهم. وكذا لو كان المال مشتركا فأخذ ما يظن أنه قدر نصيبه، لا تقطع يده. الرابع ارتفاع الشركة، فلو سرقا من مال الغنيمة، فيه روايتان، إحداهما لا يقطع، والأخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب قطع. والتفصيل حسن، ولو سرقا من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع، ولو زاد بقدر النصاب قطع. الخامس أن يهتك الحرز منفردا كان أو مشاركا، فلو هتك غيره وأخرجه لم يقطع. لماذا لم يقطع؟ لأنه لم يهتك الحرز، غيره كسر الباب ورجع أخذ. السادس أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا، ويتحقق الإخراج بالمباشرة وبالتثبيت. مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج، أو يضعه على دابة أو على جناح طائر من شأنه العود إليه، ولو أمر صبيا غير مميز بإخراجه تعلق بالآمر القاطع لا الصبي، لأن صبي كالآلة. أيضا هو كالآلة يعني. حدد الصبي يعني كأنما جعله آلة، أي كمثال جعله آلة. السابع أن لا يكون والدا من ولده، لو كان والد ما تقطع له، ويقطع الولد لو سرق من الوالد، وكذا يقطع الأقارب، وكذا الأم لو سرقت من الولد. إذا سرقت الأم تقطع يدها، إذا سرق الأب لا تقطع يده. الثامن أن يأخذه سرا، فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع، وكذا المستأمن لو خان ما تقطع يده. ويقطع الدني كالمسلم، والمملوك مع قيام البينة، وحكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر. مسائل: الأولى لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن، الراهن لو سرق الرهن لا تقطع يده، وإن استحق المرتهن الإمساك، ولا المؤجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعا من الاستعادة مع القول بملك المنفعة، لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج. المسألة الثانية: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله، لأنه هو مال، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها، لأن فيه زيادة إضرار، إذا قطعوه نقصت قيمته بعد. نعم يؤدب بما يحسم الجرأة. الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه، وفي رواية لا يقطع وهي محمولة على حالة الاستئمان، كما لو كان أمينا فالأمين لا تقطع يده. وكذا الزوج إذا سرق من زوجته أو الزوجة من زوجها، يعني ماذا؟ لا تقطع. وفي الضيف قولان: أحدهما لا يقطع مطلقا وهو المروي، والآخر يقطع إذا أحرز من دونه، إذا أحرز من دونه. إذا أحرز أنتم شنو؟ خطأ بدونه، مو صحيح. والآخر يقطع إذا أحرز من دونه وهو أشبه، أشبه بأصول المذهب والقواعد. الرابعة: لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل سرقته، وقال المخرج وهبتنيه أو أذنت في إخراجه، سقط الحد للشبهة، وكان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال. وكذا لو قال المال لي وأنكر صاحب المنزل، فالقول قوله مع يمينه، ويغرم المخرج ولا قطع لمكان شبهة. الثاني في المسروق: لا قطع فيما نقص عن ربع دينار، ويقطع فيما بلغه ذهبا، يعني بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة، يعني مسكوك بسكة المعاملة، دينار ذهبي أو درهم فضي، أو ما قيمته ربع دينار، ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن. وضابطه ما يملكه المسلم. وفي الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة. ومن شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن، لأنه محرز بقفل أو غلق مغلق عليه يعني، أو دفن أو أنه مدفون. وقيل كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه، يعد هذا شنو؟ حرز. فما ليس بمحرز لا يقطع سارقه، كالمأخوذ من الأرحية والحمامات والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد، فهذه ليست حرزا. وقيل إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا، كما قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق مئزر صفوان في المسجد. مئزر صفوان خلى المئزر ماله لواحد سرقه، فقبض عليه فقطع النبي صلى الله عليه وآله يده وهو في المسجد، لكن قالوا فيه تردد. وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قال في المبسوط والخلاف نعم، وفيه إشكال لأن الناس في غشيانها شرعون. ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ما يقطع لأن هذا ليس بحرز، ليس بحرز. المهم انه ظاهر، كيس ظاهر. ايه ظاهر، لا ليس حرز، لكن هذا يعني هذا حرز لانه ليس ظاهرا. ويقطع لو كان باطنين يعني داخلين. ولا قطع في ثمرة على شجرها، عليكم السلام. ويقطع لو سرق بعد إحرازها. ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة. ومن سرق صغيرا فإن كان مملوكا قطع، ولو كان حرا فضاعه لم يقطع حدا. ليش؟ لأن هذا ما يعد مالا. وقيل يقطع دفعا لفساده. ولو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير قطع. وكذا لو آجر بيتا وسرق منه مالا للمستأجر يقطع. ويقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه لأنه مملوك له. ولا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها، ولا الغنم بإشراف الراعي عليها. وفيه قول آخر للشيخ رحمه الله، ولو سرق باب الحرز أو من أبنيته قال في المبسوط يقطع لأنه محرز بالعادة. وكذا إن كان الإنسان في داره وأبوابها مفتحة. وفي بيته ما خفى الباب، يجي واحد سرق نقول يقطع يده؟ لا، باعتبار ان هذه ما جرت العادة بان عليها باب، وجرت العادة على ان ما يكون في الداخل يكون محرز. حتى ولو كان ما مدخل ما مداخل الدار غير محرز؟ ايه، لانه طالما دخل الدار يعني خلاص. ولو نام زال الحرز وفيه تردد، يعني لو نام وخلى الأبواب وخرج وسرقوا واحد يسرقون، يقول هذا ليس بحرز. نام عنه انت هملت، لكن انت قاعد والباب مفتحة وجو ياخذون كذا. نعم، لكن قال وفيه تردد ايضا. ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له، يجي ويبحث القبر يطلع الميت يسرق الكفن ماله. وهل يشترط بلوغ قيبته نصابا؟ قيل نعم، وقيل يشترط في المرة الأولى دون الثانية والثالثة، وقيل لا يشترط والأول أشبه، ولو ندش ولم يأخذ عزر، ولو تكرر منه الفعل وفات السلطان كان له قتله للرادع حتى يرتدع عن هذه الجريمة. الثالث ما به يثبت، قال ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ولا تكفي المرة. ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار، فلو أقر العبد لم يقطع لما يتضمن من إتلاف مال الغير، وكذا لو أقر مكرها، ولا يثبت به حد ولا غرم، فلو رد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية يقطع، وقال بعض الأصحاب لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار، إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة. يقتلون من الضرب داخلوا هاي الفلوس، وهذا حسن. ولو أقر مرتين ورجع لم يسقط الحاد، وتحتمت الإقامة ولزمه الغرم، ولو أقر مرة لم يجب الحد ووجب الغرم. الرابع في الحد، وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام. طبعا في زمن المعتصم العباسي جاء رجل إلى المعتصم وقال لقد سرقت فطهرني، فقال ما حد من يسرق؟ قوله قطع يده، قطع اليد. فقال من أين تقطع؟ فاختلفوا فيما بينهم، منهم من قال تقطع من المعصم، منهم من قال تقطع من المرفق، منهم من قال تقطع من الكتف، اختلفوا فيما بينهم إلى أن أشير على المعتصم لم لا تبعث لأبي جعفر وتسأل الإمام أبا جعفر، لا الإمام الجواد في عهد المعتصم، فأرسل للإمام سلام الله عليه، فكتب له الإمام سلام الله عليه تقطع الأصابع الأربع دون الإبهام وتترك الكف والإبهام، فتعجبوا من جواب الإمام، فقالوا له قل له من أين مدرك الفتوى وكيف قال بهذا؟ فأرسل إليه فكتب له الإمام بقوله تعالى وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والكف هذا مسجد من المساجد من المساجد الواجب لله سبحانه وتعالى فلا تقطع، ما كان لله لا يقطع، فتقطع طبعا أصعب. فترك الإبهام. السعودية غير مسلمة؟ إيه هني يصوم، بعضهم هني بعضهم هني. ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها، فإن سرق ثالثة حبس دائما، ولو سرق بعد ذلك قتل، ولو تكررت السرقة فالحد الواحد كاف، ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين، بل تقطع اليمين ولو كانت شلاء، وكذا لو كانت اليسار شلاء، وشلول يعني، او كانت شلاءين قطعت اليمين على التقديرين، ولو لم يكن له يسار قال في المبسوط قطعت يمينه. وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام لا تقطع، والاول اشبه. اما لو كان له يمين حين القطع فذهبت لم تقطع اليسار لتعلق القطع بالذاهبة، ولو سرق ولا يمين له قال في النهاية قطعت يساره، وفي المبسوط ينتقل الى رجله، ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى. ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس، وفي الكل اشكال من حيث انه تخط عن موضع القاطع فيقف على اذن الشرع وهو مفقود، ويسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته، ويتحتم لو تاب بعد البينة، ولو تاب بعد الإقرار قيل يتحتم القاطع، وقيل يتخير الإمام في الإقامة والعفو، على رواية فيها ضعف. ولو قطع الحداد يساره مع العلم، الحداد مو من الحدادة وإنما ممن يكلف بإقامة الحد، حد القاطع أو حد مثلا القاتل أو إلى غير ذلك، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة، ولو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية، وهل يسقط قطع اليمين؟ قال في المبسوط لا، لتعلق القطع بها قبل ذهابها. وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن علي عليه السلام قال لا تقطع يمينه وقد قطع شماله، وإذا قطع السارق استحب حسبه بالزيت المغلي نظرا له. تقطع اليد وتجعل في زيت مغلي، ليش؟ حتى الجرح ما يسري، الجرح يطيب، لكي يطيب الجرح ويبرأ الجرح يغلق. ها؟ يغلق. ايه، تقطع اليد مباشرة يغسلون في زيت مغلي طبعا، لكن بعد تسريها او هاي القصص ما يسري، وليس بلازم، مو لازم. وسراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد، لأنه استيفاء سائر. الخامس في اللواحق يأتي عليك إن شاء الله. الحمد لله.